السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا قرأنا في الأسبوع الماضي في القراءة وصلنا إلى الآية 40. أما التفسير لم نفسر إلا إلى الآية 30 فقط و32. نعم، هنأخذ النهار من 31 إن شاء الله. تفسير: وضعنا في الأرض رواسي أن تميل بهم. كان نفسي أجيب لهم إعجاز الرماسي الجبال. بس بعدين لا، أنا وصلنا في القراءة، إحنا وصلنا في القراءة 40. إحنا وقفنا على قول رب سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، بسم الله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله إحنا قرأنا في القراءة إلى الآية 40 في سورة الأنبياء، والشرح وقفنا عند الآية 31 قول ربي سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وجعلنا في الأرض رواسي أن تميل بهم، وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون. أي من آيات ربنا الجبال. لما تيجي تنظري للجبال تتفكري في قطعها، تتأملي خرزين حمر وبيض وغرابيب سود ورواسي شامخات وجبل سبحانك يا رب العالمين، حجاراته صغيرة وجبل حجاراته كبيرة وجبل نخال وجبل ملون. أنا كان نفسي أكيد شفتوا الجبل الجبال الملون، شفتوها مش كده؟ آيات بينات. والآية الأعظم إن ربي سبحانه وتعالى جعل في الأرض رواسي، جعلها رواسي. يعني إيه رواسي؟ جعل الأرض، الأرض طبقات الأرض كده كأنها تحت، تحت في بقى إيماء هو الجبال أو تاب، لكن تحت الأرض طبقات الأرض في تحتها إيه؟ مية. لكن تخيل لو الأرض دي موجودة على مية ممكن تحصل بقى إيه؟ تتهز. يعني أنت لو حطيتي كده حاجة على مية تتهز، يأتي الجبل يمتد الأعماق كأنه مسمار في الأرض، كأنه فعلا ولد في خيمة. ولذلك لما تيجي تشوفي لفظ أوتاد في حد ذاته إن في ذلك الآية، لأن سبحانه أقرب شيء للعرب إنهم حكاية الأوتاد، لأن هم بيعملوا الخيام، بيعرفوا إن الوتد ربي بيعملوا خيمة، بيعملوا الوتد شكله إيه؟ عامل كده زي المسمار، بس الجزء القليل منه هو اللي فوق، وجزء تلته فوق وتلته زينه إيه تحت، زي الجبل تماما. ولذلك سمي ودد زي الجبل تماما. يعني الجبل جزء منه فوق تلته وتلتينه تحت بيثبت بيهم. لولا الجبال ربنا سبحانه وتعالى. والمثال الآخر بقى بالظبط كده، لما تيجي تشوف يتخلع درس كده نسأل الله يجيب لي ولد بالعافية، تجي الجزء الباقي من الدرس ده حتة صغيرة، لكن لما يشد لما تشوف جدره أوتاد سبحان الخالق. ولذلك في آيات سبحان الله في الجبال جعل ربي في الجبال منافع كثيرة جدا. يمكن ذكرها ابن القيم، ذكر منافع كثيرة جدا للجبال، مش بس ان هي أوتاد، لا ده قال لك انها فيها خزائن الأرض. لا يقول لك ده جبل ايه؟ ده جبل الأرض فيه ذهب فيه معادن. دلوقتي سبحان الله شوفي جبال شفناها مرة من المرات طلع منها نحل، عسل النحل شفتوها؟ أغلى عسل وكبير واحد جدا. ليس هذا فقط مصادر للرياح، ليس هذا فقط،

هكذا الشياطين، فحفظها ربي سبحانه وتعالى جعلها رجوما للشياطين وهم عن آياتها معرضون أي غافلون. تنظر الناس بتنظر إلى خلق ربي وهي بتنظر إلى مخلوقات الله، ربنا أمرنا إننا ننظر فيها للتفكر. وقال ربي في كتابه الكريم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. سبحان الله، يشوف الملائكة كده مخلوقات ربي ويكثر ذكر الله، يقولون إيه سبحان الله في خلق ما يتفكروا إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ولا يتفكرون في رب السماوات والأرض. إيه الأرض الجمال اللي فيها؟ إيه الطرق اللي فيها؟ إيه الجبال اللي فيها؟ إيه الزهور اللي فيها؟ إيه البساتين اللي فيها؟ إيه الطرق؟ إيه الآيات الكبيرة؟ ما سبحانك ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وبعد كده لما يقول يا ربي فقنا عذاب النار يقول إيه؟ ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيت. ده الخزي الأعظم من إنسان يدخل النار. وما للظالمين من أنصار، لن ينفعهم أحد. ربنا إننا سمعنا منادي منادي الإيمان أنا كانت بنت تقرأ علي هذه الآية تختم يعني وصل إلى الناس بتقرأ هذه الآية هتخلص صورة هذه الآية. فبنت قاعدة تقرأ ربنا إننا سمعنا منادي منادي الإيمان أنا الآن من ربنا فأمن وتبكي وتبكي وترجع من أول الآية مش هتركبها. إننا سمعنا منادي منادي الإيمان أن آمنوا ربكم وأمنت فآمنا ربنا فاغفر لنا الذنوب وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع ربنا. والله يا بنات ما قدرت أكمل ذلك وتوقفنا عن هذا القبر. إذن يا رب اجعل القرآن ربيع قلوبنا الشمس، يا رب اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيستشعر آياته، ما نزعلش إننا ننصح، ما نزعلش إننا نسمع الحق. بعض الناس لما تسمع الحق تتقمص وتبقى مش راضيه تسمع ابدا. ربنا يجعلنا ممن يستمع الحق فيتبع ايه احسنه. لذلك هنا وهم عن اياتها معرضون غافلون لاهون. وهذا عام في جميع ايات السماء، يعني ايات السماء مش النجوم فقط، ايات السماء في علوها فلم ينظروا الى السماء وفي وسعها وفي عظمتها وفي لونها الجميل. لما كنا عايز اعصبك كده تقول لك بصي للسماء كده لونها ما شاء الله تهدأ بيه الاعصاب. ولو لقيتي بقى سبحان الله شفتي بقى السحب تقولي سبحان الله، خاصه لما اكون راكبه يعني طياره بقى وانت بتبصي من الشباك كده وتشوفي القطن المندوف تقولي بقى مش قطن، لا ده هذا مش قطن ده سحب خلقها ربي سبحانك ربي. إذن يقول ربي سبحانه وتعالى في ذلك وهم عن آياتها معرضون عن كل آيات السماء من علوم وسعة وعظمة ولون حسن وإتقان عن عجيب وغير ذلك من مشاهد سبحان الله يسجد القلب فيها لله عز وجل. كواكب ثابتة، سيارة، شمس، قمر، نيرات، ليل، نهار، كونهم كل الحاجات كده كلهم في فلك يسبحون. تيجي بالليل تتفرج على النجوم تلاقي النجم ده بيرصع كده سبحان الله، والنجم ده نزل والنجم ده له شكل كده سبحان الله معين. يا ربي سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، يا ربي سبحانك ما شكرناك حق شكرك سبحان الله. هنا آيات ربي في كوني كذلك النجوم سبحان الله، فتقوم بسبب ذلك منافع العباد من حرب ومن درب ومن فصول، واحنا يعني قاعدين نايمين بس الحر والصبر والفصول ده كله ياتي بهذه الايه مخلوقات ربي، مخلوقات ربي التي كل واحدة في فلك يسبحون كما قال ربي الشمس والايه لا الشمس ينبغي لها ولا الايه وكل في فلك يسبحون يعرفون حساب عبادتهم. حساب العبادات ده دلوقتي الشمس بقت ما اعرفش فين في وسط، يبقى دلوقتي الساعه خلاص بقت كذا، دلوقتي الشمس بقت في كذا يبقى احنا دلوقتي على ساعه الظهر، لا الشمس خلاص غربت يبقى احنا دلوقتي المغرب. يعني كل يعني مخلوقات ربي دي مش بنعرف بيها اوقاتنا برد ولا لا سبحان الله. حساب العبادات والمعاملات

مش عارفه القدر وانه خلد في الدنيا فهو قول لا دليل عليه ونقض الادله الشرعيه بالنسبه للتفسير السعدي وكده. ناتي بعد كده الى قول ربي سبحانه وتعالى واذا راك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. هذا شدة الكفر. اضحكوا على النبي صلى الله عليه وسلم. إذا رأوا النبي صلى الله عليه وسلم استهزأوا به ويقولوا على الرسول صلى الله عليه وسلم أهذا الذي يذكر آلهتكم بكذا وكذا، يعني كأنهم إيه بزعمهم يسيئوا مكانة النبي اللي بيسب آلهتهم ويزعم بقع فيها، أي فلا تبال به ولا تحتفل به الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا استهزاء وسوء أدب منهم بما هو من كماله، فإنه الأكمل الأفضل الذي من فضائله وكماله إخلاص العبادة لله وذم ما يعبد من دون الله سبحانه وتعالى. ولذلك هنا لما تيجي هذا الازدراء وهذا الاستهزاء هؤلاء الكفار الذين جمعوا كل خلق ذليل ولو لم يكن إلا كفرهم بالرب وجحدوا بالرسل لكان ذلك كفاءً، لكن جحدوا بالرب واستهزأوا برسله بالرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا حال كل إنسان لا يكون على الاستقامة. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا ربوا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوه قالوا إن هؤلاء لضالون. يعني كل شيء يشوفهم يعني يستهزأوا بهم ويسخروا منهم ويتغمزوا عليهم، ولما يروحوا بقى لأهلهم يعودوا بقى إيه يعودوا بقى يفكروا بقى في المجالس ويضحكوا ويستريحوا ويسخروا من إيه فاليوم الذين امنوا من الكفار يضحكون على الارائك ينظرون هل ثوب الكفار مكانه. يقول ربي سبحانه وتعالى خلق الانسان من عجل ساريكم اياتي فلا تستعجلون. خلق الانسان من عجل، خلق عجولا يستعجب وقال الأشياء، فالمؤمنون يستعجلون عقوبة الله الكافرين ويتباطؤون. أنت يا ربي متى نصر الله؟ طبعا احنا مش ربنا وعد يقول طب متى نصر الله؟ إن يستعجلوا إيه هذا الأمر. والكافرون يستعجلون بالعذاب تكذيبا وعنادا، أنزل علينا حجارة من السماء أو أتنا بعذاب أليم. هم هكذا هو الكافر كما قال في كتاب ربي ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. والله تعالى يؤمن ولا يؤمن ويحلم ويجعلهم أجلا مؤقتا إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ولهذا قال ربي في إيه في إيه سأريكم آياتي سأريكم آياتي فيها خطأ في الكتاب أي في انتقام ممن كفر بي وعصاني فلا تستعجلوا المسألة. يعني يعني هنا بالنسبة فيها الواو هنا ناقصة، الواو ناقصة عشان الواو هتبقى مبنية. إن ربنا سبحانه وتعالى يقول لا لا نهمل، يعني كأن الأمر ممكن يتأخر لكنه لا يترك أبدا. وفي قولهم في هذا يقول البعض يقول ربي سبحانه وتعالى وكذلك الذين كفروا يقولون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون. وكذلك الذين كفروا يقولون متى هذا الوعد امتى الهلاك. قول اضطرار يعني قول استهزاء بآيات ربي سبحانه وتعالى، يعني متى عقابه متى ينزل عذابه. يقول ربي لو يعلم الذين كفروا حالهم الشنيع حين لا يغفون عن وجوه النار ولا عن ظهورهم، لأن النار هتبقى لهم ايه جعل ربي لهم نار ايه في القران في سوره الاعراف. الاعراف قال ايه في النار؟ هتبقى لهم ايه بنات؟ لو من جهنم ايه؟ من جهنم نهائي ومن فوقهم وكذلك نجزي الظالمين. يعني لهم من جهنم والعياذ بالله الملائكة اللي هي بيناموا عليها دي نار والعياذ بالله، والفرش يعني فرشهم من وطأهم، وده جزاء الظالمين كما قال ربي سبحانه وتعالى في سورة الأعراف. ولذلك قال لو يعلم الذين كفروا حالهم الشنيع حين لا يفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ما هم فيها ايه صلية كأنها مطحات فيهم من كل جانب. نسأل الله العفو والعافية. إذ قال أحاط ربي أحاط به من كل جانب وغشيهم أن أجدهم النار من كل أبعاد من كل مكان ولا هم ينصرون لا ينصرهم غيرهم فلا يستطيع أحد أن لا أحد ينصرهم لا أحد أن ينصرهم في ذلك الأمر كما قال ربي سبحانه وتعالى. بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون. بل تأتيهم النار بغتة فتبهتهم من الإنزعاج والذعر والخوف العظيم، زي ما قلنا نسأل الله العفو والعافية. تشبيه سعد ربي سبحانه وتعالى نفتح الكون المتجاز بناتي أو نفتح عين بتكون مكتوبة شوية بتعمل إيه؟ أنت بيحصل لك إيه؟ بتبهتي كده. وما لما لو كان مليين في النار هيك صباح الخير؟ وما لو كانت النار محاطة بكل جانب إزاي يعني؟ يا رب لكن يا رب لكن يا رب لكن من النار. هنا يقول ربي سبحانه وتعالى ضغطة إنزعاج ذعر خوف فلا يستطيعون ردها يدون أذل وأضعف من ذلك يستطيعون ردها هينالوا في ذلك اليوم الشديد هينالوا إيه؟ يا مالك يا قضي على الأرض هينالوا يا مالك انتهى الأمر لا يموتون فيها ولا هم إيه؟ لا فيها موت ولا فيها إحياء هم سبحان الله كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب لا أشد لأن العلماء قالوا إن هذا يدل لما وجدوا العلماء بعد كده إن الجلود لما رحلت الأخوات إلى الله هي اللي بتحس الإحساس فيها وعشان كده كل ما تدوب الجلود دي تجدد تاني عشان يبقى في العذاب في النار عشان يا ولا هم ينظرون أي مهلون فيؤخر عنهم العذاب. فلو علموا هذه الحالة حق المعرفة لو إنسان يعرف الحالة دي حالته في النار لخاف لاستعد لاجتهد وما زادهم إلا إيه نفور طغيان ونفور واستكبار عن الأرض. ولذلك هنا يقول ربي سبحانه وتعالى ولهم ينظرون لا يمهلون فأخر عنهم عذاب. فلو علم هذه الحالة حق المعرفة ما استعدلوا العذاب لخافوا أشد الخوف. ولكن لما ترحل هذا العلم عن قلوبهم وعن علمهم جهلوا فقالوا إيه ما قالوا. يقول ربي سبحانه وتعالى وقفنا هنا إن شاء الله آخر الآية بالنسبة لنا يعني مرة جاية دي آخر آية وقفنا لها إبنتي هي الآية لقد استوزي أفرسل وقفنا على هذه الآية إن شاء الله والأسبوع القادم نقرأ من هذه الآية ولقد استوزي أفرسل من دين قولي أعتقد بس في وقت شوية نقرأ الآية 41 التي احنا قرأنا وقفنا في الشرح عند الآية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. خلي بالك وانت بتقولي الرجيم جيم لا أعوذ أنا همزة رقيقة والعين رقيقة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما تقولش رجيم جيم جيم رجيم رجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. فيها صفة تكرير مش كده؟ بس هو فيه حاجة مهمة جدا لازم نعرفها في الرب، إن لما باجي أقرأ حرف الرب لساني يوصل قدام طرف لساني، بس بالضبط يعني أتمنى إن شاء الله نجيب السؤال بالضبط من جنبين من حرفيته كده، فيما يحزم الحركة الأعلى، وبقى الجزء الوسطاني من اللسان بعيد عشان يقرب من الصوت. يعني اضغطي بالطرفين أو أو أو أو اضغطي بالطرفين وسيبي الجزء الوسطاني عشان يقرب من الصوت. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتوا سامعوا عني كده بعيد عن سامع، بس بتقولي زي القلب كده، بتقولي بسم الله الرحمن وبتعلق فوق. بسم الله الرحمن الرحيم. بعيد، انا عايزاني تضغطي بلسانك على الجوانب، على فوق، على مكان ما حزين في الحنك الاعلى بالطرفين. او بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد استهزئ برسل من قبلك. ولقد استهزئ برسل من قبلك. خلي بالك في الراء، ولقد استهزئ برسل من قبلك. ولقد استهزئ برسل من قبلك. ليست من، لا، من قبلك. من قبلك. فمش قبلك، لك، لي لا مكسورة. من قبلك. من قبلك. فحاق بالذين سخروا منهم. فحاق بالذين سخروا منهم. فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا. أم لهم آلهة متعناها Oh. وَبُشْرًا لِلْمُتَّقِينَ وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَهُمْ مِنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ وَهُمْ مِنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنْزَلْنَاهُ السلام عليكم ورحمة الله.